هذا أيها الأحبة هو الشريط الثاني عشر من التعليق على كتاب الصلاة من الكافي لابن قدامة رحمة الله عليه. وجميعه قبل السلام لأنه من تمامها وشأنها، فكان قبل سلامها كسجود صلبها إلا في ثلاثة مواضع: أحدها إذا سلم من نقصان في صلاته سجد بعد السلام لحديث ذي اليدين، الثاني إذا بنى على غالب ظنه سجد بعد السلام لحديث ابن مسعود، الثالث إذا نفي السجود قبل السلام سجد بعده لأنه فاته الواجب فقضاه. وعن أحمد أن جميعه قبل السلام إلا أن ينساه حتى يسلم، وعنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام لحديث ذي اليدين، وما كان من نقصان أو شك كان قبله لحديث ابن بحينة. وعن أحمد أن جميعه قبل السلام إلا أن ينساه حتى يسلم، وعنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام لحديث ذي اليدين، وما كان من نقصان أو شك كان قبله لحديث ابن بحينة وأبي سعيد. فمن سجد قبل السلام جعل فراغه من التشهد صلى الله إليكم. أنتم تردكم في مسألة ترك الواجب إذا شك في تركه أنه يسجد. نعم. طيب والجواب عما استدلوا به؟ نعم. أنه إذا شك في سبب وجود الوجوب. إيه؟ وجود الوجوب. نعم. لكن سبب الوجوب ما هو؟ الشك. الترك. والأصل؟ عدمه. يعني الأصل إذا كان ثابت. لأن بعض الناس يمكن يرغب إلا في الشغل من شيء. واللي يجمع بين القولين زي. لا بعد الدرس إن شاء الله. حول ولا قوة. إن طلعت يأخذ واحد. يقرأ. ما تسجل. إيه. لكن مقابل ذلك. طيب. نعم. شنو يجي؟ نعم. استثناء خير شيء لكل قاعدة استثناء. بالنسبة لي نعم. نعم. ركعت لك في الباب. قال الإمام نجر الرحمة الله وهو أحمد، روى الإمام أحمد بن خزيمة وصححه، وصبري صدر قبله من طريق عطاء بن سهل عن أبيه عن عبد الله بن عمرو. وقال الحديث أنه نفخ في الركعة الثانية من صلاة الخشوع. ورواه البخاري في سيرة التنبيذ لأن عطاء بن السائب اختلف في الاحتجاج به. يعني علقه. أي نعم. علقه لأنه اختلف في الاحتجاج به. إلا أنه رواه ابن حبان عن سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن أبيه قبل الاختلاف. وهذا على غير شرط البخاري. طيب يكون حسن. نعم يكون حسن. كم موضعه بفتح الباري. لا صفحة كم؟ 363 فتح المجلد الثالث 3 تقسيم المجلد الثالث. يراجع لأسفل أقول يراجع لأسفل نجيب له مصطفى. نعم حديث النفس في الصلاة. طيب. ما حسنا. لا بس. ثاني بعد. بس.

لأن هذا واجب إيش للصلاة، ولا بترك صلاة الجماعة على قول الراجح، لأن ذلك واجب لها وليس واجب فيها، وتبطل بتعمد ترك التسبيح تكبير وتكبير غير تكبير الإحرام، وكذلك بترك الأركان كلها. نعم. أنا يعني يقرب الله أعلم أن الراجح ما ذهب إليه الصحابة رحمه الله أنه إذا طال القصر فقط. نعم. نعم. الواجب لها قد يكون داخلا فيها اتفاق الجماعة وقد يكون خارجا منها. يقول قد يكون واجبا فيها كفاره الجماعه، الجماعه واجبه من اول الصلاه الى اخرها. لا، الوضوء شرط، شرط من الشروط، ما هو من الواجب. الشيخان يقول لك والمذهب يقول لك والاقرب انه يقرب. فلا تدخل الا اذا تعمد ترك سجود السهو الذي قبل السهو اذا تعمد. سؤالين يا شيخ. لا ثلاثه. يقول انا خالد حسن سؤالين. لا الله انه مات مراحل. نعم. عمران من ياخذ ابو الثاني. فصل. فإن سهى سهوين محل سجودهما واحد كفاه أحدهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، ولأن السجود إنما أخر ليجمع السهو كله، ولولا ذلك فعله عقيب السهو لأنه سببه، وإن كان أحدهما قبل السلام والآخر بعده ففيه وجهان، أحدهما يجزئه سجود واحد لذلك ويسجد قبل السلام لأنه أسبق وآكد، ولم يسبقه ما يقوم مقامه فيلزمه الإتيان به بخلاف الثاني، والثاني يأتي بهما فيلزمه ولا فلزمه نسبة. أنا عندي ثلاثة مهلا في الإسلام. فلزمه الإتيان به بخلاف الثاني، والثاني يأتي بهما في محلهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان، رواه أبو داود. والأقرب القول الأول أنه يقين سجود سجود واحد ويكون قبل السلام، يعني يغلب ما قبل السلام. فصل. وليس على الماء وقول مالك رحمه الله انما اخشر انما اخشر يعني جزء السهو في اهل الصلاه ليجمع السهو كله، ولولا ذلك لفعله عقب السهو لانه سبب فيه نظر، يعني في كونه أخر لهذه العلة نظر، لأن الظاهر والله أعلم أنه أخر من أجل أن لا يختل ترتيب الصلاة، لأنه لو كان يسجد في عقب السهو اختل ترتيب الصلاة، فكان تأخيره هو الحكمة. أما أنه أخر ليجمع السهو كله فهذا قد يبدو صحيحا، لكن يقال لو كان كذلك لن فقر فيما إذا لم يكن على الإنسان إلا سهو واحد، كما لو سهى بعد السجدة الأولى في آخر ركعة. أسجده عشاء ما مر علينا هذا أنت يلا. فصل. وليس على المأموم نعم إذا نفي أحدكم فليسجد سجدتين هذا واحد نعم ولكل صلاة سجدتان هذا الثاني فرش ها ليس أحد هذا نعم يقول مر علينا إذا لا أحد فصل إنما يشار إليه أنه سبق في صفحة كذا في صفحة فصل. وليس على المأموم سجود السهو فإن سهى إمامه فعليه السجود معه سجود سهو وعندكم سجود السهو سجود سهو سجود السهو إيه إذا شاهد أنا وليس عند وليس على المأموم سجود سهو أنا أضع لسهو سجود لسهو يدخل لا سهو أما عندي ليس على المأموم سجود سهو الفرق بيني وبينكم التعريف والتنفيذ. وليس على المأموم سجود لسهوه فإن سهى إمامه فعليه السجود معه لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهو فإن سهى إمامه فعليه وعلى من خلفه رواه الدارقطني. ولأن المأموم تابع لإمامه فلزمه متابعته في السجود وتركه. الحديث عبد الرحمن يتحمل الإمام التشهد الأول لو ذكر بعد وقت قصير نعم إلا على قول شيخ الإسلام نعم تشكر عليه لا قولنا كنا ان الاقرب انه اذا طال الفصل كنا الاقرب اذا طال الفصل الا يفصل ها

أو فيما إذا دخل الإمام الإنسان معه في الركعة الثانية من الثلاثية أو الرباعية من الرباعية ركعتان من الرباعية يستبعد عنه التشهد الأول ويلزمه أن يتشهد في الركعة الأولى تبعا للإمام. المسألة الثانية إذا كان سجود الإمام قبل السلام وجب عليه اتباعه ولا إشكال فيه لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما دعوة الإمام ليتم به وأنت إلى الآن مأموم لأن الإمام لم يسلم. وإن كان السجود بعد السلام فالمذهب أنك تسجد معه لكن بدون أن تسلم ثم تقوم فتغسل ثم هل يلزمك السجود في آخر الصلاة؟ في خلاف بعضهم يقول في وجهه الوجه الأول أنه يسجد والثاني لا يسجد. والذي رجحنا في هذه المسألة أنه لا يسجد مع الإمام ثم إذا قرأ من صلاته فإن كان قد أدرك فهو الإمام سجد لأن صلاته ارتبطت بصلاة الإمام وقد حصل فيها السهو وهو مع إمامه وإلا فلا سجد عليه. هذا هو هذا فرق نعم. المثل الأخيرة إذا نفس الإمام فإنه ذكر فيه قولين أحدهما يسجد والثاني لا يسجد. نعم. والظاهر أنه يسجد إذا كان السهو قد لحق المأموم يعني أن يكون الإمام سهى عن التشهد الأول وقام المأموم. أما إذا كان السهو لم يلحق المأموم كما لو ترك الإمام التكبير في ركعة الجهر والمأموم يكبر فهنا السهو على من؟ على الإمام فقط فلا يسهو المأموم. هذا هو الصحيح في هذا المسألة. أفهمتم الآن؟ الصحيح أن الإمام إذا لم يسجد فإن كان سهوه قد لحق فسجد وإن لم يلحق فلا تسجد. كيف ذلك؟ مثال الذي يلحقه إذا ترك التشهد الأول فإنك سوف إيش؟ تقوم معه فتترك فإذا لم نسجد فسجد أنت. والمثال الثاني الذي لم يلحق المأموم لو نسي أن يقول سبحان ربي العالي في السجود أو سبحان ربي العظيم في الركوع وسجد لذلك أو كان عنده شك وتردد وبنى على غالب ظنه وكان بإمامه صحيحا فهنا الأمر تعلق بالإمام على وجه لا يلحق المأموم فلا يسجد إذا لم يسجد الإمام. نعم. بعد الصلاة أنا وياك بالفاكر هو أنظر فيه كيف؟ الفصل إذا أطلق الشارع أو أطلق العلماء الشيء يرجع فيه إلى العرف وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز ففي العرف يحدد. لو المأموم يصلي مع إمام بعد السجود بعد السلام يقرأ التشهد وهو يعلم نعم هل يلزمه المتابعة؟ اي نعم يلزمه المتابعة دي. نعم يعني اذا كان المأموم لا يرى التشهد بعد سجود السهو والامام يراه وجب على المأموم ان يتابعه. كيف عندك؟ في حديث سابق في شغل يعني ايش لكن ما وجدنا نترك الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. نعم لماذا تخرج جعفر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الكافي فصل والنافلة كالفريضة في السجود لعموم الأخبار ولأنها في معناها ولا يسجد لسهو في سجود السهو لأنه يفضي إلى التسلسل ولا صلاة ولا في صلاة جنازة لأنه لا سجود في صلبها ففي جبرها أو لا